بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى وعلماءنا جميعا، وباب كراهة التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. الموضوع حول كراهة التكلف في الكلام، واستحباب أن يكون الكلام ببساطة وسهولة وبطبيعة دون تكلف أو تشدق. روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. إن الله يبغض يعني يكره البليغ من الرجال الذي لا يكره الله البلاغة ولا البلغاء، أن الإنسان يكون فصيح في كلامه هذا شيء طيب، ولكن مع أنه بليغ وكلامه الطبعي والعادي كلام جميل وكلام حسن وكلام موزون، إلا أنه يتشدق فيه ويتلوك بلسانه، يعمل لسانه في بقه كده وبيتكلم، يعني كأنه إيه، بيتقعر في الكلام ويتصنع ويفتعل طريقة معينة للكلام، رغم أنه رجل أو امرأة بليغ لا يحتاج لهذا التكلف في كلامه، فبلاغته تكفي. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هكذا قالها ثلاثا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتنطعين هلكا، وذلك لأنهم يبالغون في الأمور بأكبر من حجمها. يبقى الإنسان يبالغ في الأمر، يضخم المسائل كما يقال، بيعمل الحبة أبة، أو أنه يتكلف ويتصنع في الكلام طريقة معينة حتى يظهر بلاغته وفصاحته وأنه يعني على قمة من العلم والمعرفة وصناعة الكلام وما إلى ذلك. هذا كرهه ربنا سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المبالغة في الأمر دون داع ودون سبب هذا نوع من أنواع التزوير والكذب، بالحاجة صغيرة جدا وأنا كبرها وضخمها وأفتعل إن هي أكبر من كده، هذا تزوير وكذب. كذلك التقعر في الكلام والتشدق في الكلام مظهر من مظاهر التعالي والكبر والفخر، وكأن هذا المتكلم البليغ يفخر بكلامه ويتعالى على الناس بأسلوبه، وهذا لا يجوز. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. وهذا الجزء الأخير هو الشاهد في الحديث في هذا الباب وفي هذا الموضوع. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. أما الثرثار من الناس بحرف الثاء أخي الباء والتاء الثرثارون، الثرثار من الناس هو كثير الكلام بفائدة وبغير فائدة، ويتكلم كثيرا ويأخذ المجلس كله له ولا يترك فرصة لأحد يتكلم، وكأنه هو الوحيد الفصيح الذي يستطيع الكلام. ولذلك كان من صفات المؤمنين الذين هم عن اللغو معرضون، لا يتكلمون به ولا يسمعونه ولا يخوضون فيه. وكان من الإيمان إمساك اللسان، إمساك اللسان عن كثرة الكلام. أما المتشدقون فهم الذين يحركون ألسنتهم بين شدقيهم حركة معينة إظهارا لصورة مخصوصة عند التكلم. الواحد أو الوحدة تيجي تتكلم ممكن تتكلم عادي، لا ما يعني تتصنع بفمها وبشدقيها وبلسانها، رجلا كان أو امرأة يفعل هذا، فهذا من أبغض الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبعدهم مجلسا يوم القيامة. المتشدق بيحرك شدقيه ولسانه وشفتيه بطريقة معينة كأنه يعني ربما أراد أن يظهر نفسه هو والإنسان متحضر في الكلام بتاعه، بيتكلم زي أمريكا، بيتكلم زي الأجانب، بيتكلم عربي زي الناس اللي برا، يعني هكذا أراد أن يلفت الأنظار إليه وأن يظهر أنه يتكلم بطريقة مخالفة لطرق الناس في الكلام. وهذا أمر مذموم لما فيه من التعالي والتكبر والعجب بالنفس. والمتفيهقون هم الذين يظنون أنهم فقهاء ويتكلم ويتشدق بالأحكام دون علم، ويتشدق بالأحكام دون علم، وكأنه على علم عظيم وهو ليس من أهل العلم ولا شيء، ولكن يتشدق بكلام معين ويظهر أنه فقيه فيعجب الناس به ويفخر عليهم. وهكذا كل ما يدعو الإنسان إلى الكبر وإلى التعالي وإلى أن يفرق بين نفسه وبين الناس وأنه شيء آخر غير الناس، كل هذا مذموم في شرعنا الحنيف. إنما أراد الله لنا وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن الناس سواسية كأسنان المشط، وأن المؤمنون إخوة، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا لا يتعالى واحد على الآخر، لا يظن واحد في نفسه أنه أفضل من الآخر، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهكذا الإنسان يطهر نفسه ويزكي قلبه من الكبر والعجب والخيلاء. طهر الله قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وجعلنا ربنا في الصورة التي يرضاها لنا ويحبها منا حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان، إن ربنا هو البر الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم.